قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وفي الحلاق والتقصير روايتان، إحداهما ليس بنسك. هذه مسألة مهمة، لأن هذه يعني يقع فيها كثير من الناس، ينسى الحلقة أو التقصير، يطوف ويسعى في العمرة ويذهب، فعلى القول بأنه خروج من النسك ليس عليه شيء، وعلى القول بأنه نسك وهو الصحيح يختلف الأمر، فانتبهوا لهذا. إحداهما ليس بنسك، إنما هو استباحة محظور. ما معنى استباحة محظور؟ خروج من محظور، لأنه كان يحظر عليك أن ترتكب المحظورات التسعة التي مرت، فهل هو خروج من محظور، أو هو يعني هل هو استباحة محظور خروج من محظور، أو هو في نفس ذاته نسك؟ فإذا قلنا نسك يكون عبادة، والأدلة الصحيحة تدل عليه كما سيأتي في حديث جابر وغيره، لكن هناك أدلة أطلقة تدل، لم يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بماذا؟ بقص الشعر. نعم. قال: لأنه محرم فلم يكن نسكا كالطيب، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا موسى رضي الله عنه أن يتحلل بطواف وسعي، ولم يذكر تقصيرا. ومن العلماء من قال لم يذكره لأن أبا موسى يعرف ذلك ويدركه، فلم يذكره له رسول الله لأن ذلك أمرا متعينا مشهورا. هذا واحد. نعم. قال: والثانية هو نسك. وهذا هو الأولى وهو الصحيح، أنه نسك. قال: وهو أصح لقول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. إذن الله تعالى ذكر ذلك عن طريق ماذا؟ الفضل. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الله تعالى ذكر ذلك في سياق ماذا؟ المدح وسياق الفضل. إذن كيف يكون هناك فضل ما لم يكن هذا عبادة؟ إذن هذا دليل على أن النسك إنما هو أيها على أن التقصير أو الحلق إنما هو نسك وليس خروجا فقط من النسك واستباحة له. هذا واحد. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به بقوله: فليقصر وليحلل. كما جاء في الحديث الرسول قال: يطوف بين يطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، يعني من إحرام، فذكر التقصير، ودعا كما مر بنا قبل قليل للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. وهذه كلها تدل على ماذا؟ فضيلة الحلق والتقصير، وأنه نسك وأنه عبادة، فهذه تدل عليه. نعم. ودعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة، والتفاضل إنما هو في النسك. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما على النساء التقصير. قال: فإن قلنا هو استباحة محظور. وعلى تدل ماذا؟ على الوجوب، لأن على النساء التقصير فدل على أنه متعين على النساء، ولو كان ذلك غير واجب لما قال على النساء التقصير. نعم. لأن الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. أخذ العلماء من ذلك وجوب الحج على الناس، لأن على في لغة العرب تدل على الوجوب. إنما على النساء التقصير، أي يلزمهن التقصير ولا يحلقن. نعم. فإن قلنا هو استباحة محظور فله الخيرة بين فعله وتركه. يعني إذا قلنا هو استباحة محظور فقط فلو تركته لا شيء عليك. والأخذ من بعضه دون بعض. قال رحمه الله: ويحصل التحلل الأول برمي الجمرة قبله، فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء، لأنه جاء في حديث: إذا رميت بالجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. إذن جاء في حديث أن مجرد ترمي جمرة العقبة تتحلل التحلل الأول، وجاء في حديث آخر أنك تضيف إليها ماذا؟ الحلق والتقصير أو الطواف. يعني هناك أمور ثلاثة. أولا انتبهوا أيها الأخوة، موضوع الذبح والنحر لا أثر له بالنسبة للتحلل، لكن هناك أمور ثلاثة: رمي جمرة العقبة هذا يوم النحر يوم العيد عيد الأضحى، هناك الحلق أو التقصير، وهناك الطواف بالبيت طواف الإفاضة أو الزيارة. هذه ثلاثة. قال العلماء: إذا فعلت اثنين من ثلاثة أيا كانت تحللت التحلل الأول، وإذا فعلت الثالثة فإنك بذلك ماذا؟ تتحلل التحلل الثاني، يجوز لك كل شيء حتى النساء. على القول بأن الحلق أو التقصير ليس بنسك يسقط، فيبقى عندنا ماذا؟ رمي جمرة العقبة هي التحلل الأول، وإذا ماذا؟ طفت بالبيت تحللت التحلل الثاني، لكن الصحيح أن الحلق والتقصير إنما هو نسك. وأما التحلل الثاني فهو يحصل بمجموع الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وأيضا طواف الإفاضة الذي هو ركن. ومعنى التحلل الأول أنك إذا رميت جمرة العقبة، وهناك من يرى أنه يحصل بها التحلل وحدها ولكن الأحوط أن تضيف إليها الحلق، فإنك تتحلل. ما معنى تتحلل؟ يعني تلبس الثياب وغيرها وتصبح إنسانا عاديا، عدا أنك لا تجامع أهلك زوجتك. قال: فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء وما يتعلق بهن من الوطئ والعقد والمباشرة، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم النعر: إن هذا يوم رخص لكم، إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل شيء إلا النساء. رواه أبو داود رحمه الله. هذا في رواية، هذا حديث حجة للذين يقولون بأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. والذي والنساء المراد به يأتي في المقدمة الجماع، وكذلك عقد النكاح سبق أن مر بنا بأنه من محظورات الإحرام، وكذلك الوط فيما دون الفرج إلى آخره. نعم. وعنه رحمه الله: يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج، وإن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه. هذا يشير إلى الكلام الذي مر بنا في درس ليلة البارحة، هل الحلق خروج من النسك أو هو نسك بذاته؟ ورجحنا بأنه نسك، وذكرنا الأدلة على ذلك، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة ففضل بينهم، والله تعالى يقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهناك أدلة أخرى مرت. نعم. نعم. على القول بأنه نسك عليه دم، وعلى القول بأنه ليس بنسك ليس عليه شيء. قال: لقول الله: إن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه، لقول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال: وحلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع رأسه، وعنه رحمه الله: يجزئه بعضه كالمسح ويقصر قدر الأنملة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذلك، وإن أخذ أقل من ذلك جاز، لأن الأمر به مطلق. يعني الإشارة هنا، المؤلف يشير إلى الأخذ من الرأس، هل لابد من التعميم أو يكفي أن يؤخذ بعضه كما قال بعض العلماء حتى ولو ثلاث شعرات؟ الأحوط للمسلم والأتقى لدينه أن يمر الموسى على جميع رأسه أو المكينة التي يحلق بها ويخرج من الخلاف، وهذا أولى له وأكمل لدينه وأحفظ، وهو بذلك يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حلق رأسه. قال: ولا يحصل التحلل الأول إلا به مع الرمي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وليقصر وليحلل. والأولى حصول التحلل بالرمي وحده، والأولى حصول التحلل بالرمي وحده، لحديث أم سلمة رضي الله عنها. يعني من العلماء من يرى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، يعني بفعل واحد، ومن العلماء من قال لا بد من اثنين: رمي الجمرة مثلا والحلق أو التقصير. نعم. عن ابن عباس قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله: وإن آخر الحلاق إلى آخر أيام النحر جاز، لأن تأخير النحر جائز وهو مقدم على الحلق، فالحلق أولى. أين تقديمه؟ في قول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم. وإن أخره عن ذلك ففيه روايتان، إحداهما عليه دم لأنه ترك النسك في وقته فأشبه تأخير الرمي، والثانية لا شيء عليه سوى فعله. إذن الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قدم الله تعالى الهدي على الحلق، فيقول ما دام أن الهدي النحر يجوز تأخيره لآخر أيام التشريق فمن باب أولى أن يجوز حلق تأخير حلق الرأس، لأن الله تعالى قدم النحر على الحلق. قال والثانية لا شيء عليه سوى فعله، لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يبين آخره، ولأنه لو أخر الطواف لم يلزمه إلا فعله. ولكن على المسلم أيها الإخوة ألا يتجاوز بذلك أيام التشريق فيدخل في الخلاف، وهو أسلم لدينه أن يتجنب مواضع الخلاف حتى يعود من حجه وهو مطمئن النفس مرتاح، وأنه سار بحجه قدر الإمكان وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يبين آخره، ولأنه لو أخر الطواف لم يلزمه إلا فعله فالحلق أولى. قال ويستحب لمن حلق أن يأخذ من شاربه وأظفاره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره، ولا بأس أن يتطيب. وهذا أيضا هو مذهب الشافعية، يعني يرى الحنابلة والشافعية أنه إذا حلق رأسه يضيف إليه أيضا يقصر ماذا شاربه. وأما موضوع الطيب ففيه خلاف بين العلماء، هل يتطيب الإنسان قبل أن يطوف بالبيت؟ الجواب نعم، لحديث عائشة المتفق عليه قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني قبل أن يحرم بالحج والعمرة، يعني قبل أن يتجرد ويلبس ماذا الإزار والرداء، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لحله التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت، بعد أن يرمي جمرة العقبة وبعد كذلك أن يحلق أو يقصر له أن يطيب نفسه، لأن حديث عائشة نص في هذه المسألة وهو حديث صحيح. قال ولا بأس أن يتطيب، لقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. هذا لفظ، واللفظ الآخر الذي ذكرت لكم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.